بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحديث إن شاء الله تعالى عن فضل شهر رمضان وعن فضل الصيام وعن شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو عن مقتطفات من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هديه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر القرآن، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل الله عز وجل خير كتاب في خير شهر على أشرف قلب بواسطة أشرف ملك جبريل عليه السلام. وشهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر. أيضا ففي رمضان يكون تصفير الشياطين وإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. صفدت أي شدت بالأصفاد، والأصفاد هي السلاسل والقيود والأغلال. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت الشياطين أي أنها لا تتمكن من الوصول إلى إغواء بني آدم في رمضان كما كانت تفعل في باقي الأيام، لأنها شدت وغلت، وهذا من فضل الله تعالى. صيام رمضان سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا أي أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل، لا يريد الأجر إلا من الله، ما صام إلا ابتغاء وجه الله. فهنيئا لكم أيها الصائمون. الصوم يكفر صغائر الذنوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان إذا اجتهد في اجتناب الكبائر فإن الله عز وجل وعده بتكفير الصغائر. قال جل وعلا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. فاللهم كفر عنا الكبائر والصغائر يا رب العالمين. أيضا لله تعالى في لياليه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فهذا حديث رواه الإمام الترمذي وهو صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. هذا شيء عن فضل شهر رمضان. أما عن فضل الصيام فإن الله عز وجل قال في كتابه العظيم في آية من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والصائمين والصائمات. قال سبحانه في آخر الآية: الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأبشر بمغفرة الذنوب وأبشر بالأجر العظيم من الله جل وعلا. وقال جل وعلا في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل إن الصابرين هم الصائمون. وقال جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال إن هذه الآية تقال للصائمين يوم القيامة لما تركوا الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل وصبروا، كافأهم الله عز وجل بهذه الكرامة، فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والذي يقوم فإنه يصبر، والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فاللهم اجعلنا مع هؤلاء الأبرار الأطهار يا رب العالمين. هذا من كتاب الله. وقال جل وعلا أيضا في سورة البقرة: وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. فالصيام خير، فاللهم اجعلنا من الصائمين الذين يحبون الصيام ويحرصون عليه يا رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن الله تعالى أخفى عنك أجر الصيام، فطب نفسك، فإن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الميعاد. والله عز وجل وعدك بالأجر العظيم وأخفى عنك هذا الثواب، فما ظنكم بالله العظيم الكريم. والصيام جنة، ومعنى جنة أي وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد، عليه أن يبتعد عن الفحش من القول والفعل، فلا يرقد يومئذ ولا يسخر، فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. في بعض الروايات أنها أتت مرتين: إني صائم إني صائم. قال أهل الحديث حينما فسروا هذا الحديث: الأولى يذكر نفسه، والثانية يذكر الذي قاتله أو شاتمه أو الذي تعرض له بالسوء، فالأولى لنفسه والثانية لغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث صحيح. والخلوق هو الرائحة التي تنبعث من الجو، وهي رائحة متغيرة، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وليس كما يظن البعض أن السواك يقوم بإزالة هذه الرائحة، إن هذه الرائحة تنبعث من الجو وهي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. جنة يعني وقاية، فالصوم جنة من النار. قال أهل الحديث: المسلم إذا واظب على الوضوء، إذا توضأ، فإنه يكون من الغر المحجلين، والله عز وجل حرم على أعضاء الوضوء أن تمسها النار. فكذلك الصائم، هذه العبادة تشمل الصائم وتغطي الصائم، فإذا صام حرم الله عز وجل جسده على النار. فذات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار، أي من صام لله عز وجل فكأنما جعل بينه جنة وسترا ووقاية بينه وبين النار، أعوذ بالله من النار، كجنة أحدكم من القتال. كما لو تفرست بدرع أو دفعت سيد الأعداء أو دفعت الضربات عنك في المعركة بشيء قد احتميت به، فكذلك فإن الصيام جنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أيضا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والخريف هو السنة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وحديث صحيح أيضا صححه الإمام الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي لا عدل له في الفضل والمكانة والمنزلة، فقد أخفى الله عز وجل ثواب الصائمين عن الصائمين. وأبشرك بقول أهل العلم: القصاص يكون يوم القيامة إلا في أجر الصيام، لأن الله عز وجل أخفى أجر الصائمين عنهم فلا سبيل للقصاص عليه. وهذا حديث صححه الإمام الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن. صيامه قراءته، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فاللهم شفع فينا الصيام والقرآن. أخيرا نقف مع شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل في صيام رمضان إلا برؤية شاهد أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما كما ذكرت قبل ذلك، فإن شهر رمضان يثبت برؤية شاهد عدل، فإذا رأى الهلال وأخبر الناس وصدقوه صام الناس، أو إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو نحوه باكتمال عدة شعبان 30 يوما غدا يكون رمضان. ومن هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر. كان يبيت النية، إما أن تبيت النية قبل كل ليلة، وإما أن تبيت النية في أول ليلة من ليالي رمضان، فإنها مجزئة بإذن الله جل وعلا. أما في صيام النافلة فيجوز لك أن تؤخر هذه النية وأن تؤخر استحضار النية قبل أذان الظهر، هذا في صيام النافلة أي في غير رمضان. وهذا حديث رواه أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن أبيها، والحديث صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا بد من تبييت النية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان يتسحر صلى الله عليه وسلم قبيل أذان الفجر الثاني، يعني بمجرد أن يتسحر فلم يبق إلا القليل ويؤذن للفجر الثاني. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت، أي قال أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. لا يعرفون الأوقات، لا يعرفون الساعات، وإنما يعرفون القرآن. فإذا قرأنا 50 آية في مدة ما فهذه المدة هي التي كانت بين الأذان والسحور. وانظر إلى تعلق قلوبهم بكتاب ربهم جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، والحديث الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أي أن الرجل إذا جامع أهله ليلة وأراد أن يتسحر وأراد أن يغتسل، وإذا قدم الغسل على السحور فإن السحور سيضيع، فلا بأس أن يؤخر وأن يؤجل الغسل بعد أذان الفجر بعد أن يتسحر ثم بعد ذلك يغتسل. وكذلك إذا قام الرجل من نومه وهو محتلم اغتسل وقام ولا شيء عليه باتفاق أهل العلم. وكان يقبل أهله وهو قائم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أملك الناس لإربه، فإذا قبل الرجل قبلة لا شيء فيها فلا بأس، أما إذا خاف على نفسه من إنزال أو هيجان أو من مقدمات للجماع فيحرم عليه أن يقبل شابا كان أو شيخا. فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو قائم ويباشر وهو قائم، ولكنه كان أملككم بإرثه، كان أملك الناس لحاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، قلت لك قبل ذلك بمجرد أن يؤذن المؤذن عليك بتناول التمر أن تفطر على رطبات، فإن لم تجد فعلى تمرات، فإن لم تجد حتوت حتوات من ماء. الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الناس بخير ما عجلوا الفطر، أما إذا تكاسلوا وتباطلوا وأخروا الفطر فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حسوات من ماء. وكان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما حديث اللهم لك صمت على نفسك أفطرت فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخيرا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإحسان والجود والصدقة والبر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة أي من رمضان فيدارسه القرآن، يتدارسان القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أي المتتابعة، وقيل في معنى المرسلة أي المسرعة التي لا تترك شيئا، أجود الناس بالخير. هذا شيء من هديه في رمضان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته وأن يكتب لكم الأجر العظيم من الله جل وعلا. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، حل السر. المرور بين يدي المصلي منكر كبير وحرام لا يجوز، فيجب على المصلي إذا صلى أن يتخذ سترة أمامه. السترة كما تحدثت قبل ذلك عن فكر السترة، يعني مثلا حاجة زي كرسي ده مثلا، ده سترة، أو ده ينفع يبقى سترة قدامك، أو بتاخد لك عمود، أو ظهر إنسان قدامك، فإذا أراد المار أن يمر وأن يجتاز منعته، فإن أبى فقاتل، يعني ادفعه بكل قوة ولا تتركه يمر. فإذا مر من أمامك وتركته فهذه مخالفة عظيمة، لكن الصلاة صحيحة. خلاص طبعا إذا كان هذا رجلا بالغا، أما إذا كان طفلا صغيرا لم يميز بعد فلا شيء في ذلك. الله أعلم. نعم الأسئلة في الصيام، بارك الله فيك. نعم إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة في 14 سجدة من القرآن، وكنت أنت مأموما في صلاة القيام أو التهجد أو المغرب أو العشاء أو الفجر، سجدت تبعا لإمامك، فإن ترك الإمام فلا يجوز لك أن تسجد، فإذا سجدت وما سجد الإمام فصلاتك باطلة. وسجود التلاوة سنة إذا سجد الإمام فخير، وإن ترك فلا شيء عليه، والصلاة صحيحة في فجر يوم الجمعة أو في أي آية تتلى سقط السجدة أو في غيرها. فإذا قرأ الإمام كلا لا تطع واسجد واقترب وسجد، سجد المأمومون، فإذا امتنع المأموم وما سجد فصلاته باطلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا لم يسجد الإمام فليس للمأموم أن يسجد. واضح؟ هذا الخطاب مش فاهم يعني نفسك تطاع، مش فاهم السؤال. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو جهل كان بينهاء، سبب نزول الآية أن أبو جهل عليه لعنة الله كان بينهاء، قل له ما تصليش هنا ثاني وما تصليش عند الكعبة، ولو شفتك بتصلى هعمل فيك وهعمل فيك، وفعلا راح يدوس على الأبس والعياذ بالله لعنه الله، فإجت الملائكة فشف أهوال وأجنحة وخندق من نار. فقال صلى الله عليه وسلم لو ذهب إلي أو لو أرادني بسوء لاقتطفته الزبانين. خلاص، فالله عز وجل ينهى أن لا تطعه فيما أمرك مني، النهي يعني عن السجود واقترب مني يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول معنى الآية وسبب نزولها غير الحكم الفقهي، حكم الفقهي إذا سجد الإمام سجدنا، إذا لم يسجد ما سجدنا ولا شيء علينا. واضح؟ اللهم آمين. نعم في أمر متعلق بالصيام في الصيام. نعم ساعة ما تسمع الأذان ما تشتغل، خلاص هذا هو المختار وهذا الذي نفتي به تبعا لقول العلماء، هذا ما عندي من العلم. خلاص واضح على أذان الراديو. لكن في ناس في مشكلة يا إخوة والله، يعني هذه معضلة كبيرة، بعض الناس يحتاط قبل الأذان بسبع دقائق، وهذا مؤذن ظالم. شوف ظالم سبع دقائق يكون استحرنا وشفنا الساعة، يؤذن قبل أذان الإذاعة بسبع دقائق أو بخمس دقائق احتياطا، وهذا رجل ظالم. خلاص، وهذه لاحظتها وقيلت لي أكثر من مرة، قلت من باب الاحتياط يظلون يأكلون ويشربون حتى يؤذن المؤذن، وما شأنك أنت؟ فإذا أذن للفجر وفي يدك الماء فلا ترفع الماء حتى تشرب وتزود وحتى تأكل ما في فيه، أما أن تبتدئ الطعام ونبدأ السحور بقى وتبتدئ كده على السريع هذا لا يجوز. خلاص هذا المختار وهذا هو الأحوط، وهذه الفتوى. أما نسبة بقى الفتاوى لأهل العلم عشان ما نفسه الشيخ الإسلام متشدد وبيجيب حاجات غريبة ويلا ربنا يسامحكم. المهم هذه الفتوى لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى العدوي. خلاص واضح؟ نعم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم.